جائز انها تكون فقط من الخرفان مثلا او من جميع بهائم الانعام مثلا عجل الواحد لو ذبح عجل جائز؟ النص شاتان. النص شاتان ذاك في الاضاحي، فالذي يقيس العقيق على الاضاحي اجاز من كل الانعام، والذي يقف عند النص مثلي يقول شاتان متكافئتان. لما قال لمن؟ جرير بن عبد الله البجلي. انصت الناس لي، وين بحث لك الناس؟ الاخ يطلب انه يبحثوا الناس عشان في ناس بدهم يسلموا عليك. لا مش من البحرين اخي، ناس من البحرين يا شيخ جاءوا خصيصا لزيارتي، فانا تيت افسح المجال لهم فقط. ما في مجال. بسم الله. اذا دخلوا مستمعين تزاحموا وتراحموا وجلسوا مع الجالسين، بعد ذلك اذا امكننا ان ننفرد معهم اما بعد او فيما بعد، لكن انتم افسحوا المجال، اجلسوا اجلسوا. قبل السؤال انصت الناس، انصتوا لو سمحتم، اجلسوا لو سمحتوا، اجلسوا ما في مكان للجلوس.